الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 20 بعد 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الصلاة على الميت. في الدرس الماضي تكلمنا عن المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الدفن، باعتبار أن الدفن واجب من الواجبات وفرض من فروض الكفايات على هذه الأمة. الشيخ رحمه الله بعدما فرغ من مسائل الدفن شرع في الكلام عن الواجب الرابع، وهو ما يتعلق بالصلاة على الميت. فقال الشيخ رحمه الله: فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا. فإن اختلج، في الكلام هنا عن يعني السقط، فإن اختلج يعني حصل فيه حركة، حصل فيه اضطراب، أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا. ثم قال: وأركانها، أي الصلاة على الميت، 7. أحدها نية كغيرها، ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية، وإن لم يقل فرض كفاية. ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته، بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت. وقال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. فالأمر الرابع الذي يتعلق بتجهيز الميت الصلاة. والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد من خصائص هذه الأمة، وهي كما قدمنا من فروض الكفايات بالإجماع. والأصل عندنا في مشروعية الصلاة على الميت الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الميت. وأيضا يدل على مشروعية الصلاة على الميت الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب. فبنقول كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية الصلاة على الميت. لكن الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد التغسيل، لا يمكن أن نصلي على الميت إلا أن يغسل أولا. يدخل وقت الصلاة على الميت بتغسيله، فإذا لم يغسل هذا الميت فلا يجوز الصلاة على هذا الميت بحال. وذكرنا أيضا فيما مضى لو تذكرون حكم الصلاة على الأقلف، وقلنا الأقلف هو غير المختون. غير المختون هذا قلنا عند الإمام الرملي رحمه الله لا يصلى عليه بحال من الأحوال. هذا الأقلف غير المختون، إذا لم يصل الماء إلى هذا المحل، محل القلفة، هذا لا يصلى عليه بحال من الأحوال، لأنه لم يغسل غسلا كاملا. لكن يدفن، يكفن ويدفن، وينتهي أمره على ذلك. وأما العلامة ابن حجر فقال: ييمم عن هذا الموضع ويصلى عليه للضرورة. فإذا وقت الصلاة على الميت يدخل بعد تغسيله، بعد الفراغ من تغسيله. والصلاة على الميت تجوز في كل الأوقات، لا تكره الصلاة على الميت حتى في أوقات النهي. لماذا؟ لأن الصلاة على الميت صلاة لها سبب، وإحنا عرفنا الصلاة إذا كان لها سبب متقدم أو مقارن فحينئذ تجوز حتى في أوقات الكراهة، تجوز في أوقات الكراهة. وهذا بخلاف ما لو تحرى أوقات الكراهة بالصلاة، الصلاة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كانت هذه الصلاة لها سبب، يعني يتحرى بمعنى أنه يتعمد أن يصلي هذه الصلاة التي لها سبب، يتعمد أن يصلي هذه الصلاة في أوقات الكراهة، فهذا صلاته باطلة ولا تصح وهو آثم بذلك. لكن بنقول صلى في أوقات الكراهة دون أن يتحرى، صلى صلاة الجنازة أو صلاة لها سبب في أوقات الكراهة دون أن يتحرى، فهذا صلاته صحيحة ولا يحرم عليه ذلك. وأيضا الدفن بالليل عرفنا فيما مضى أنه جائز بلا كراهة، وكذلك بالنسبة للصلاة أيضا كما قلنا في الدفن نقول كذلك في الصلاة أيضا يجوز الصلاة على الميت ليلا بلا كراهة، وذلك لأن عائشة وفاطمة والخلفاء الراشدين ما عدا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دفنوا ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ذلك وصلى على المرأة السوداء ليلا لما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. الحاصل الآن أن الميت إذا غسل فإن وقت الصلاة قد دخل بذلك، فيصلى عليه حتى وإن لم يكفن، وإن كان الأولى أن يكفن أولا ثم يصلى عليه. والصلاة على الميت تجوز في أي مكان سواء في المسجد أو في خارج المسجد، لكن الأفضل أن تكون في المسجد لأن الناس يجتمعون فيه. وأيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، فدل هذا على استحباب صلاة الميت أو صلاة الجنازة في المسجد، وهو أولى من الصلاة على الميت في المصلى يعني خارج المسجد أو في الموضع الذي يصلي فيه الناس عند الحاجة، فالأولى الصلاة على هذا الميت في المسجد. فلو دفن هذا الميت دون أن يصلى عليه نقول حينئذ يصلى على هذا الميت عند قبره، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قلنا في حديث المرأة السوداء، ذهب وصلى على قبر هذه المرأة لما لم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. وصلاة الجنازة يجب فيها ما يجب في سائر الصلوات، ويشترط لها ما يشترط في سائر الصلوات، فيشترط لها الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان، ويشترط لصلاة الجنازة كذلك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويشترط لصلاة الجنازة استقبال القبلة وستر العورة، ولا يشترط لها وقت كما قلنا لأنها تجوز في كل الأوقات، وكذلك حتى في أوقات النهي لا تكره لأنها صلاة لها سبب متقدم باعتبار أن الموت حصل أولا ومن ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فالسبب هنا سبب متقدم ولهذا تجوز هذه الصلاة حتى في أوقات الكراهة، لكن كما قلنا دون أن يتحرى هذه الأوقات، وإلا أثم بذلك وبطلت هذه الصلاة. ولو تمكن المصلي من الوضوء فلا بد أن يتوضأ من أجل أن تصح هذه الصلاة. طيب نفترض أنه عجز عن الوضوء، فنقول لو عجز عن الوضوء من أجل هذه الصلاة فحكمه حكم العاجز عن الوضوء في غيرها، فلابد أن يتيمم، وهذا فيما إذا عجز عن الوضوء فيتيمم ويصلي على الميت، وهذا خلافا أيضا لما ذهب إليه بعض العلماء يقول بأن الصلاة على الميت لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة، وهذا بخلاف ما عليه عامة العلماء سلفا وخلفا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة على الميت لأنها صلاة فيشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات. طيب هل تشترط الجماعة لصحة الصلاة؟ نقول لا، صلاة الجنازة لا تشترط لها الجماعة، بمعنى أنها يجوز أن تصلى فرادة، ويجوز كذلك وهذا هو الأفضل أن تصلى في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صلى الناس عليه أفواجا فوجا بعد فوج. في حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني إلا أوجب الله له الجنة أو غفر الله تبارك وتعالى له. فهذا الحديث أصل عندنا في مشروعية صلاة الجماعة في الجنازة، وهذا هو الأفضل كما قلنا. لكن لو صلى فرادة هذا جائز، وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء لما لم يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بموتها، وصلوا على هذه المرأة دون النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الصلاة على الميت لا يشترط لها الجماعة. لكن ننتبه لهذه المسألة المهمة، إذا قلنا لا يشترط لها الجماعة وأنها يجوز أن تصلى فرادة، فيسقط الفرض، يسقط الفرض بصلاة الواحد حتى ولو كان صبيا مميزا على الصحيح، حتى لو كان صبيا مميزا. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه صلى على الميت، وإحنا عرفنا أن الصلاة على الميت هذه فرض على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ولهذا لو صلى عليه ولو واحد ولو كان صبيا مميزا سقط الحرج والإثم عن الباقين ممن علم بموت هذا الميت. لكن مع ذلك نقول الجماعة أفضل، وتكثير هذه الجماعة أفضل. لو صلى على هذا الميت طائفة بعد طائفة كما فعل مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الجميع في هذه الحالة تكون فرض على الكفاية، صلاة الجميع في هذه الحالة تكون فرض على الكفاية. طيب احنا قلنا الآن تسقط هذه الصلاة بواحد فقط وما زاد على ذلك فهو أفضل. طيب هل يصدق ذلك على النساء؟ بمعنى لو جاء بعض النسوة وقمنا بالصلاة على الميت، هل يسقط فرض الصلاة صلاة الميت بالنساء؟ بنقول هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. لو صلى النساء على الميت وهناك رجل أو رجال أو صبي مميز فلا يسقط فرض صلاة الميت، فلا يسقط فرض صلاة الميت، لابد أن يصلي هذا الرجل أو واحد من هؤلاء الرجال أو هذا الصبي المميز على هذا الميت ليسقط بذلك الفرض. طيب لماذا قلنا لابد أن يصلي رجل ولا يكفي جماعة النساء مع وجود هذا الرجل أو هؤلاء الرجال؟ قلنا بذلك لأن عدم صلاة الرجال أو هذا الرجل على الميت هذا فيه استهانة بالميت، هذا فيه استهانة بالميت، ولأن الرجل أو الذكر عموما أكمل في العبادة من المرأة، وقالوا فدعاؤه في هذه الحالة أقرب إلى الإجابة. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فيما إذا وجد مجموعة من النسوة لم يكن معهن ذكر، ليس معهن رجال ولا حتى رجل واحد ولا حتى صبي مميز، ففي هذه الحالة تجب الصلاة على النساء ويسقط الفرض بفعلهن، ويسقط الفرض بفعلهن، ويصلين فرادة، ذلك لأن النساء لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت. طيب لما نقول لا يسن لهن الجماعة في الصلاة على الميت، هل معنى كده لو أن هؤلاء النسوة صلينا جماعة الصلاة لا تصح؟ لا، لا بأس بذلك. احنا بنقول لا يسن لهن الجماعة، والأولى لهن أن يصلين فرادة، لكن لو صلى النساء في جماعة فلا بأس. وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله، قال: فإن صلينا جماعة فلا بأس، لكن فهذا جائز، لكن هذا ليس بمسنون، هذا ليس بمسنون. وأيضا يجب تقديم الصلاة على الدفن، فلو دفن الميت من غير صلاة آثم كل من توجه عليه فرض الصلاة، كل من علم بموته ولم يصلي عليه قبل أن يدفن فهو آثم بذلك، إلا لو كان معذورا. وفي هذه الحالة يصلى عليه وهو في القبر. وذكرنا في الدرس الماضي لو تذكرون أنه لا ينبش القبر في هذه الحالة من أجل الصلاة على الميت، لأنه يصلى عليه وهو في داخل هذا القبر. وكذلك بالنسبة للتكفين، لو أنه دفن دون تكفين، قلنا أيضا في هذه الحالة لا يجوز لنا أن ننبش هذا القبر من أجل أن نكفن الميت، فلا ينبش القبر من أجل التكفين ولا ينبش القبر كذلك من أجل الصلاة عليه. أما بالنسبة للصلاة قلنا لا ينبش من أجل الصلاة لأنه صلى وهو في قبره كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للتكفين لأن الستر قد حصل بدفنه فلا ينبش القبر من أجل التكفين، إلا لو كان يعني قد وضع هذا الميت في القبر لكن يعني لم يسد هذا القبر بعد، فنقول خلاص يستخرج هذا الميت ويكفن ويصلى عليه ويدفن. لكن لو حصل الدفن بالفعل دون تكفين وقام الناس بسد القبر وإهالة التراب على القبر، نقول لا ينبش القبر مرة أخرى من أجل التكفين. فالحاصل الآن أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، فلو دفن هذا الميت دون أن يصلى عليه من علم بموته، من توجه إليه الفرض، فنقول أثم الجميع ويصلى عليه وهو في قبره. وأيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير الصفوف في صلاة الجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. ولهذا يستحب أن يكثر الإمام صفوف صلاة الجنازة حتى لا يحرم الميت من هذا الفضل ومن هذا الأجر، فيغفر الله تبارك وتعالى له أو تجب له الجنة كما جاء في الحديث. وكذلك يستحب الإكثار من الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفع فيه إلا شفعوا فيه، يعني إلا قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم في هذا الميت. ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفع فيه إلا شفعوا فيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. يبقى إذن صلاة الجنازة فرض على الكفاية وهذا بالإجماع، وعرفنا أنه لا بد من صلاة رجل على الأقل، ولا يكفي أن يصلي عليه النساء مع وجود هذا الرجل أو مع وجود الصبي المميز، وإلا فالصلاة تسقط بصلاة النساء في هذه الحال. وصلاة الجنازة يعتريها أحكام أخرى، قلنا هي الأصل فيها أنها فرض على الكفاية، وقد تكون الصلاة على الميت خلاف الأولى. متى تكون الصلاة على الميت خلاف الأولى؟ متى نقول الصلاة على الميت خلاف الأولى؟ قلنا هي فرض على الكفاية في حق طبعا المسلم، في حق المسلم غير الشهيد، لأن الشهيد لا يصلى عليه. وكذلك فرض على كفاية في حق المسلم ما لم يكن سقطا، أما السقط الذي خرج ميتا فهذا أيضا لا يصلى عليه، لا تجب الصلاة عليه. وقد تكون هذه الصلاة خلاف الأولى. متى تكون خلاف الأولى؟ حالة إعادة الصلاة. ممتاز، جزاك الله خير جزاء، هذا هو تكون خلاف الأولى، وهذا في حالة الإعادة، لأن صلاة الجنازة لا تسن إعادتها. صلاة الجنازة لا تسن إعادتها. فلو صلاها لا يصليها مرة أخرى. فصلاة الجنازة لا تسن إعادتها، فهذا هو الحكم الثاني. وقد تكون هذه الصلاة، صلاة الجنازة، محرمة. متى تحرم صلاة الجنازة على الكافر؟ طيب محمد يقول على الشهيد، جيد، محمد على الكافر، ممتاز. طيب شهيد المعركة والكافر، جيد، على الشهيد والكافر، الكافر والشهيد، ممتاز. سام في الأرض المغصوبة، كل هذه إجابات صحيحة. صلاة الجنازة تحرم في حق الكافر، فالكافر لا يجوز أن يصلى عليه صلاة الجنازة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. إذن تحرم في حق الكافر، وتحرم كذلك في حق الشهيد. وقلنا إن المراد بالشهيد هنا يعني شهيد الدنيا والآخرة، أو شهيد الدنيا فقط. أما شهيد الآخرة فهذا تجب الصلاة عليه. فشهيد معركة الكفار اللي هو شهيد الدنيا أو شهيد الدنيا والآخرة، هذا لا يصلى عليه، لأنه مغفور له، لأنه مغفور لهم. وإحنا عرفنا أن هذه الصلاة إنما شرعت من أجل الشفاعة، شفاعة في هذا الميت. والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة الشافعين، بل من الكرامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الشهيد أنه يشفع لغيره، وهو لا يحتاج إلى شفاعة أحد، ولهذا لا يصلى على الشهيد. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا أن الصلاة على الميت لها أركان، وهذه الأركان بدأ بالكلام عن أولها، فقال أحدهما، قال أحدها نية كغيرها. فصلاة على الميت كما قلنا لها شروط، وشروطها هي نفس الشروط الصلوات المكتوبة وغيرها من الصلوات، من ستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره. ويشترط شرط زائد في صلاة الجنازة، وهو ألا يتقدم على الميت، ألا يتقدم على الميت، لأن هذا الميت بمثابة الإمام، بمثابة الإمام، فلا يجوز للمصلي أن يتقدم على الميت ويصلي عليه والميت يكون خلفه. هذا شرط زائد على الشروط التي ذكرناها في سائر الصلوات. الآن الشيخ رحمه الله بدأ بالكلام عن الأركان، وأول أركان الصلاة على الميت النية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيشترط فالنية من جملة الأركان، وكما قلنا في سائر الصلوات نقول كذلك في هذه الصلاة، لا بد أن تكون هذه النية مقترنة بتكبيرة الإحرام، لا بد أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام، فينوي في قلبه مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت، فينوي في قلبه أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى، فيما لو كان يصلي على جمع من الموتى. طيب الآن قلنا ينوي في قلبه مع تكبيرة الإحرام، ماذا ينوي؟ نقول ينوي في الصلاة على الميت ما ينويه في الصلاة المكتوبة. فلابد في النية من أمور ثلاثة، لابد في النية من أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو قصد الفعل، بد أن يكون قاصدا للصلاة، علشان تتميز هذه الأفعال التي هي الصلاة عن غيرها من الأفعال. القيام هذا يشترك فيه مثلا المصلي بين القيام الذي هو عادة والقيام الذي للصلاة، وكذلك الانحناء الذي هو الركوع، وكذلك السجود والرفع. هذه أفعال قد تكون أفعال عادية وقد تكون صلاة. طيب إيه اللي حيميز بين هذا وذاك؟ النية، فلابد أولا من قصد الفعل من أجل أن تتميز الصلاة عن غيرها من الأفعال. هذا الأمر الأول الذي يشترط في النية. الأمر الثاني وهو التعيين، فلا بد فيها من التعيين، تعيين الميت في النية ولو إجمالا، ولا يجب تفصيلا كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. قوله هنا ولا يجب تعيين الميت يعني لا يجب تعيينه تفصيلا، أما إجمالا فهو واجب، فيكفي أن يقول أصلي على هذا الميت أو على زيد أو على من صلى عليه الإمام أو على الميت الموجود في المحراب أو الموتى الموجودون في المحراب، هذا يكفي، تعيين الميت بهذه الكافية المجملة هذا يكفي. فإذا لابد من قصد الفعل ولا بد كذلك من التعيين. الأمر الثالث لا بد من نية الفرضية، فعلى ذلك إذا لم ينوي الفرضية نقول صلاتك لا تصح. طيب هل يشترط أن ينوي فرض الكفاية أنها فرض كفاية؟ لا، لا يشترط ذلك، يكفيه فقط نية الفرضية. فإذا لابد أن ينوي مع تكبيرة الإحرام مع استحضار هذه الأمور الثلاثة، قصد الفعل، التعيين إجمالا ولا يجب عليه التعيين تفصيلا، والأمر الثالث والأخير وهو نية الفرضية، طيب الآن عندنا بعض المسائل المهمة في النية الخاصة بالصلاة على الميت. لو أن شخصا صلى على الميت وأخطأ في نيته فقال أصلي على زيد، نلاحظ الآن إحنا بنقول لا يجب عليه التعيين مفصلا، يجب عليه التعيين، تعيين الميت إجمالا، لكن لا يجب عليه تفصيلا. هو الآن مع ذلك فصل في نيته وقال أصلي على زيد، فبان أنه عمرو، هل تصح صلاته في هذه الحالة؟ هذه المسألة لابد أن نلاحظ أنها لها نظير، وهي الصلاة خلف إمام من الأئمة. هل يشترط أن يعين الإمام الذي يصلي خلفه؟ نقول لا، هو الواجب عليه نية الاقتداء، في حق المأموم الواجب عليه نية الاقتداء، لكن لا يجب عليه تعيين الإمام الذي يصلي خلفه. وإحنا قلنا الميت في صلاة الجنازة مثله مثل الإمام تماما، فهو الآن غلط وأخطأ فقال أصلي على زيد فبان أنه عمرو، هل تصح صلاته ولا لا تصح؟ لو أنه أخطأ فقال أصلي على زيد فبان أنه عمرو، فنقول الأصل عندنا أن الصلاة لا تصح إلا إذا أشار، فلو أشار إلى الميت الذي يريد أن يصلي خلفه فسماه فغلط في اسمه، نقول مع هذا الغلط صلاته صحيحة، لأنه أشار، الإشارة أقوى فاعتبرت وقدمت. لكن نفترض أن صاحبنا هذا قال أصلي على زيد فبان أنه عمرو دون أن يشير إليه، هنا نقول هذا الغلط يبطل الصلاة ولا تصح صلاته، يبقى إذن بنقول لو أنه أخطأ فقال أصلي على زيد فبان أنه عمرو فلا تصح صلاته إلا إن أشار إليه، فلو أشار إليه صحت صلاته لأن الإشارة أقوى، طيب هذه مسألة أولى. مسألة أخرى أيضا يعني بتحصل كثيرا خصوصا في المساجد التي يصلى فيها الجنائز باستمرار، وقد يصلي الناس على جمع من الموتى، في الصلاة الواحدة، وهي مسألة لو قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم تسعة، هل الخطأ هنا يضر ولا لا يضر؟ لو قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم تسعة، هل الخطأ هنا يضر ولا لا يضر؟ ها ما رأيكم؟ قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم تسعة، الخطأ هنا يضر ولا لا يضر؟ الصواب في ذلك أنه لا يضر وصلاته صحيحة. الصواب في ذلك أنه لا يضر وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذا العدد شمل التسعة ويزيد على ذلك، فلو قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم تسعة صحت صلاته. ننتبه الآن لهذه المسألة، بخلاف ما لو قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أحد عشر، يعني بان أنهم أزيد مما نواه، فنقول في هذه الحالة لا تصح صلاته. في هذه الحالة لا تصح صلاته. عرفنا الفرق بين الحالتين. يبقى الآن بنقول يشترط في أو نقول النية في صلاة الجنازة ركن من أركانها، يشترط فيها قصد الفعل، التعيين إجمالا، الأمر الثالث والأخير وهو نية الفرضية، ولا تجب نية فرض الكفاية تحديدا. طيب يسأل سائل ويقول يعني إذا صلينا على جنازة لا بد علينا أن نعين كل ذلك، نعين اسم الميت ونعين كذلك العدد الذي نصلي عليه، ولو حصل خطأ بطلت صلاتنا؟ نقول لا، لا يجب عليك شيء من ذلك أصلا، احنا قلنا يكفي التعيين إجمالا، صلي على هؤلاء الموتى، صلي على من حضر من أموات المسلمين مع نية الاقتداء بالإمام لتصح صلاتك فقط، هذا يكفيك. لكن جاء شخص وأراد أن يفصل، إذا أردت أن تفصل في النية فلا بد أن تكون دقيقا في نيتك، وإلا فالخطأ قد يبطل هذه الصلاة. أنت لا يجب عليك إلا النية إجمالا فقط، إذا أردت أن تفصل فكن دقيقا في تفصيلك وإلا بطلت صلاتك. فتنوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، أو تنوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام، أو الصلاة على الميت، على هذا الميت إلى آخر، هذا يكفيك ولا يلزمك شيء آخر. فهذا بالنسبة للصلاة على الميت الحاضر. قال الشيخ رحمه الله وقال جمع يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه لو أنه صلى على غائب. أولا، هل الصلاة على الغائب مشروعة؟ يعني هل يجوز أن نصلي على ميت ليس موجودا أمامنا؟ نقول الصلاة على الميت مشروعة، والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الميت في جهة القبلة أو كان في غير جهة القبلة. الميت إذا كان غير موجود، إذا كان غائبا عن البلد، تجوز الصلاة عليه. لا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو كانت المسافة بعيدة. والأصل عندنا كما ذكرنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الغائب على النجاشي، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا، وكبر أربعا. هذا هو القول المعتمد في المذهب عند الشافعية. طيب الآن مسألة أيضا ملحة تعرض لنا جميعا، أحيانا يموت الميت مثلا في نفس البلد التي نكون فيها، هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الغائب على هذا الميت الموجود في نفس البلد التي نحن فيها؟ نقول الحاضر بالبلد لا يصلي عليه إلا من حضر. الحاضر بالبلد لا يصلي عليه إلا من حضر. طيب الآن لو كانت البلد كبيرة زي مثلا اسكندرية زي القاهرة ونحو هذه المحافظات الكبيرة، لو أنه صلى في محلته وفي مكانه صلاة الغائب، هل يجزئه ذلك؟ الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله أنه يجزئه ذلك إذا شق عليه الحضور، إذا شق عليه الحضور فإنه يجزئه الصلاة على الغائب ولو كان هذا الميت في نفس البلد. يبقى ننتبه الآن، الأصل أنه لا يصلي على الميت إلا من حضر، هذا هو الأصل عندنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على حاضر في البلد إلا بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا مشقة في الصلاة عليه لأنه في نفس البلد. لكن لو اعترى هذا المصلي مشقة بالحضور وبالذهاب، هل يشرع له الصلاة على الميت؟ اعتمده بعض الشافعية، قال لو اعتراه شيء من المشقة فإنه يجزئه أن يصلي عليه صلاة الغائب حتى ولو كان في نفس البلد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب إلا لمشقة الحضور. ولماذا صلى صلاة الغائب؟ لماذا لم يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصلي عليه؟ لأنه يشق عليه ذلك. كذلك الشخص لو كان في نفس البلد وشق عليه الحضور فإنه يجزئه أن يصلي في ويصلي على هذا الميت صلاة الغائب بهذا القيد وبهذا الشرط. فشيخنا بيقول وقال جمع يجب تعيين الميت. نرجع الآن إلى مسألتنا، عرفنا الآن أن الصلاة على الميت الغائب مشروعة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه كما يذكر المصنف رحمه الله؟ هذا قال به جمع، قال به جمع، ووجهتهم في ذلك، وجهتهم في وجوب تعيين اسم الغائب أن من الموتى من الغائبين كثر، فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم. لكن الذي اعتمده الشافعية في ذلك أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك. فإذا لم يعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم فلا فرق بينه وبين الحاضر، بمعنى أن صلاته صحيحة، لا يتعين عليه تعيين اسم الميت الغائب على الصحيح المعتمد في هذه المسألة. ثم قال الشيخ بعد ذلك وثانيها قيام لقادر، وثالثها أربع تكبيرات. نكلم إن شاء الله عن بقية أركان صلاة الجنازة في الدرس القادم، يعني حتى لا نشق عليكم ونطيل أكثر من ذلك، فنكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.